ما علمنا منه وما لا نعلم. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد إخوتي، أنا أحبكم في الله. كنا مع غنى القلب، يقول ابن القيم عليه رحمة الله: فإذا استغنى القلب بهذا الغنى الذي هو غاية فقره، استغنت النفس غنى يناسبها وذهب عنها البرودة التي توجب ثقلها وكسلها وإخلادها إلى الأرض، وصارت لها حرارة توجب حركتها وخفتها في الأوامر وطلبها الرفيق الأعلى، وصارت برودتها في شهواتها وحظوظها ورعونتها، وذهبت عنها أيضا اليبوسة المضادة للينها وسرعة انفعالها وقبولها. الله، سبحان الملك، سبحان من فتح على ابن القيم عليه رحمة الله بهذا الكلام. أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجعل مثواه الجنة. كلام جميل لمعرفة السبب فيبطل العجب، وللعلاج ليتم الشفاء. مشكلة الكسل، مشكلة زمننا، أن تجد كثيرا من النفوس تتسم بالكسل، في كسل حقيقي اليومين دول، كسل عجيب جدا، تكاسل عن الطاعات، وفي ثقل في النفس وبطء في النفس في الطاعات والاندفاع إلى القربات والسير في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. إيه السبب؟ السبب فقر النفس. لو أن النفس استغنت، استغنت النفس بما يناسبها، ذهب عنها البرودة. دائما أمر على الناس والأذان بيأذن: الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح، وناس قاعدة. فأقول له: الله أكبر دي ما زدش جواك حاجة؟ هي دي البرودة، بارد. دخل رمضان يسمع قرآن يزلزل الجبال. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذه يسمع قرآن يزلزل وهو زي ما هو، ولا قلبه تحرك ولا تهز. هذه البرودة اللي موجودة في النفس نتيجة فقر النفس. زي ما قلت كده، راجل عنده ما يكفيه وعمل عايزي، راجل فقر. فقير النفس، غني النفس زي ما قلت لكم قبل كده، شبعان راضي، عينه مليانة، سعيد. فلذلك تجد في حرارة في النفس، غنى القلب يوجب حرارة في النفس تعالج البرودة، البرودة التي توجب ثقلها وكسلها وإخلادها إلى الأرض. فإذا استغنت النفس بقت النفس غنية، إن الغنى غنى النفس، صارت لها حرارة توجب حركتها وخفتها في الأوامر وطلب الرفيق الأعلى. البرودة من صفات النفس، مش هتمشي منها، بس تبقى نفسه باردة من ناحية الشهوات، صارت برودتها في شهواتها وحظوظها ورعونتها، يبقى بارد من جهة الشهوات والمحرمة، وسخن وحامي من جهة الطاعات والقربات. وأيضا ذهبت عنها اليبوسة، جامد وناشف، المضادة للينها وسرعة انفعالها وقبولها، فإنها إذا كانت يابسة قاسية كانت بطيئة الانفعال بعيدة القبول لا تكاد تنقاد. شرط السعادة بالدين أن تكون لك نفس لينة منقادة. شرط السعادة بالدين أن تكون لك نفس لينة منقادة. لما تبقى النفس لينة ومنقادة بتروح معاك وتيجي معاك نفس مطوعة، هذه النفس المطوعة السعيدة اللي تلين معاك وتتحرك معاك، يلا نصلي تصلي، يلا نصوم نصوم، نمسك مصحف، نفس لينة منقادة. أما إذا كانت النفس يابسة قاسية كانت بطيئة الانفعال بعيدة القبول لا تكاد تنقاد، فإذا صارت برودتها حرارة ويبوستها رطوبة وسقيت بماء الحياة الذي أنزل الله عز وجل على قلوب أنبيائه وجعل هذه القلوب قرارا ومعينا له، ففاض منها على قلوب أتباعهم فأنبتت من كل زوج كريم، حينئذ تنقاد النفس بزمام المحبة إلى مولاها الحق، مؤدية حقوقه، قائمة بأوامره، راضية عنه، مرضية له، بكمال طمأنينتها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هي دي لما تسلم نفسك وقلبك لربنا وتتبرأ من حولك وقوتك إلى حوله وقوته سبحانه وتقبل على الله عز وجل وتستسلم وترضى فقيرا منقادا، وتسلم قلبك لسيدنا النبي. بعض العلماء يقول ايه، انه كما كان الجنين في بطن امه قطعة لحم، مضغة لحم، دم عبيط، فارسل الله اليه الملك بعد 4 أشهر فنفخ فيه الروح فيصبح إنسانا بإذن الله. كذلك هذا القلب، هذه المضغة دم عبيط، لا تكون فيها حياة حتى تسلم هذا القلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينفخ فيه من الروح الذي أوتيه. قال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هذه الروح تجعل القلب يحيا، هو ده معنى الكلام ده. فإذا سقيت النفس بماء الحياة الذي أنزله الله عز وجل على قلوب أنبيائه وجعل قلوب أنبيائه قرارا ومعينا له، ففاض من قلوب الأنبياء على قلوب الأتباع من هذا الروح، فأنبتت القلوب من كل زوج كريم، حينئذ تنقاد النفوس بزمام المحبة، تنقاد النفوس التي غذيت بغذاء الروح تنقاد إلى مولاها الحق، مؤدية حقوقه، قائمة بأوامره، راضية عنه، مرضية له بكمال طمأنينتها. هو ده علاج النفس. تعالوا نرجع لكلام الشيخ، قال الدرجة الأولى غنى القلب، وهو سلامته، سلامة القلب من السبب، والسبب أي من الفقر إلى السبب وشهود السبب. اسمع معي، من الفقر إلى السبب وشهود السبب والاعتماد على السبب والركون إلى السبب والثقة بالسبب. إخوتي، عايزين نفهم القضية. خلي ندي مثال. واحد مريض، اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، عاف اللهم المبتلين من المسلمين، يا حي يا قيوم، آمين. واحد مريض جاء الدكتور كشف عليه، شخص المرض واداله العلاج. الدكتور سبب والعلاج سبب والعملية الجراحية سبب، دي كلها أسباب، مش هي اللي بتشفي. الشافي هو الله، إنما العلاج والأطباء والعمليات دي كلها اسمها إيه؟ أسباب للشفاء. يعني إيه؟ مثلا واحد عنده دكان، الدكان ده اللي محل شركة، ده سبب للرزق، لكن الرزاق هو الله. غنى القلب سلامته من السبب. يعني ايه؟ ان يكون القلب سليما بعلم القلب أن الله قادر على أن يشفي من غير سبب، ولكنه جل جلاله أمرنا بالسعي في الأسباب. يعني وأنا نايم في بيتنا ومغمض عيني ممكن ربنا يرزقني ويديني فلوس، ممكن، قادر، بس هو سبحانه وتعالى أمرني أن أنا أسعى. قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هو اللي قال صلى الله عليه وسلم، قال لنا تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء. يبقى اللي أمرنا بالتداوي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده سبب، واللي أمرنا بالسعي لكسب المال وكسب الرزق الله، وده سبب. أمرنا وقال لنا ما تتعلقوش بالسبب، عدم شهود السبب، ألا تفتقر إلى السبب. تقول يا رب أنت قادر أنك تشفيني من غير أسباب، لكن أنا هاخد الدواء طاعة لرسولك صلى الله عليه وسلم، بس ما يبقاش قلبي متعلق بالدكتور والعملية والعلاج والدواء والسفر الشافي هو. خلي قلبك مطمئن بالله، ما تخليكش متعلق بالدكان والشركة والوظيفة والعمل، لا، دي كلها أسباب، وربنا سبحانه وتعالى القادر على أن يرزقك بغير أسباب. انتوا مش فاكرين القصة اللي قلناها قبل كده، ان امنا هاجر عليها السلام لما كان معاها سيدنا اسماعيل عليه السلام وقعد نفد الماء، جريت راحت على الصفا ما لقتش مية، رجعت تاني وجريت راحت على المروة ما لقتش مية، وتجري للصفا ومن الصفا للمروة 7 أشواط، من الصفا للمروة من المروة للصفا، في الاخر لقت الميه فين؟ على الصفا ولا على المروه؟ ولا على الصفا ولا على المروه، تحت رجلين الولد. تحت رجلين سيدنا إسماعيل عليه السلام. يبقى لو كانت فضلت قاعدة المية تحت رجليه، لا ما تفضلش قاعدة، تسعى في السبب والمية تحت رجليه، هي ما كانتش تعرف طبعا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال للسيدة مريم عليها السلام: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جني. ده السبب، الهز ده سبب. وإن كانت واحدة لسه في النفاس والوحديها وبنت لسه ولد أول ولادة، فيها نفس إيه، فيها طاقة إيه، هزي النخلة، هزي إليك بجذع النخلة. لو 20 راجل ما يهزوش جذع النخلة، لكن السبب هو ده الأخذ بالأسباب. فأنت خذ بالأسباب، لكن احذر من فقر القلب إلى السبب، تبقى عبد السبب ده. يبقى سلامته من السبب يعني سلامة القلب من الفقر إلى السبب، سلامة القلب من شهود السبب. لو واحد قال إن الدكتور ده هو اللي شفاني، يبقى الكلام ده كلام شرك. الدواء ده هو اللي شفاني، الكلام ده كلام شرك، كلام غلط. الشافي هو الله، إنما فلان ده كان السبب في شفائي، الدواء ده هو السبب في شفائي. الكلام الكتير اللي بيسمعه لولا فلان ده ما كنتش هلاقي اكل، كان زماني مت، كنت ضعت. لا غلط، الكلام ده غلط غلط غلط. ده فلان ده مجرد سبب. الدكتور اللي انت جبته اللي فتح له عينيه عشان يشوف وفتح له مخه عشان يعرف، الله، اللي وفقه انه يشخص صح وانه يكتب دواء صح، الله. وإلا فالدكتور ده لا يملك شيئا من نفسه ولا لنفسه ولا لغيره. يبقى عدم شهود السبب فتخرق عينك الأسباب ليرى قلبك مسبب الأسباب. سلامة القلب من السبب أي سلامته من الفقر إلى السبب. اثنين، سلامته من شهود السبب. ثلاثة، سلامته من الاعتماد على السبب. اوعى قلبك يعتمد على السبب، خلي اعتمادك كله على الله. سبحان الله العظيم، كانت كلمة عجيبة لوالدي عليه رحمة الله لما نحصل مشكلة كده فنقول ربنا يستر، يقول يا ابني الحمد لله، ده احنا عد علينا اشد من كده وربنا فرجها. هي دي، ان مش الاعتماد على الاسباب، الاعتماد على الله، ان ربنا فرج عنك اكتر من كده واعطاك اكتر من كده ويسر لك اكتر من كده، ولو ضاع السبب ده ربنا يدبر لك ألف سبب غير ده. اوعى تفكر ان الشركة دي هي اللي بتوكلك، ده اللي بيوكلك الله. اوعى تفكر ان الدكتور ده هو اللي بيشفيك، ده اللي بيشفيك هو الله. اوعى تفكر ان العمل ده هو اللي بيرزقك، ده الرزاق هو الله. فلا تعتمد على السبب. ثلاثة، والركون إليه. لو واحد ركن إلى السبب يكيله الله إلى السبب فيخزله السبب. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا مش هينفعوه. كلا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا هيعاقب بعقوبتين. العقوبة الأولانية أن يخزل من هذه الجهة اثنين وأن يضر من هذه الجهة. سيكفرون بعبادتهم هيخزلوا اثنين ويكونون عليهم ضد مش بس يخزلوا لا ويضروا ويؤذي لازم. وياما شفنا في حياتنا ان اللي بيركن الى سبب من الاسباب تجد يخزل من هذه الجهة من جهة ركونه الى الاسباب والثقة به. لا تثق إلا بالله. جملة رددتها كتير كان أبي عليه رحمة الله يقول لي عليها يقول لي يا ابني أنت العشم قتلك. الثقة في الناس والثقة في المعارف والثقة في الأصحاب والثقة في الأصدقاء والثقة في الخدمين قصدي اللي بيخدموك يعني ويساعدوك جدعنة الثقة فيهم لما تبقى في غير محلها بتبقى مصيبة. هي دي معنى العشم أكلك. ما تتعشمش قوي ما تثقش قوي. خلي ثقتك في الله وحده وتوكلك على الله وحده ورغبتك في الله وحده وطمعك في الله وحده عشان لما تخزل من جهة ما تزعلش ما تحبطش لا لا تبقى متوقعها تبقى متوقعها وعامل حسابك. يبقى سلامة القلب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أتى الله بقلب سليم يبقى لازم تجيله بقلب سليم. معنى كده انك يبقى معاك قلب سليم هنا في الدنيا. منين سلامة القلب؟ اسمع بقى. سلامته من السبب. يعني ايه سلامته من السبب؟ واحد سلامته من الفقر الى السبب. اثنين سلامة القلب من شهود السبب. ثلاثة سلامة القلب من الاعتماد على السبب. اربعة سلامة القلب من الركون الى السبب. خمسة سلامة القلب من الثقة في السبب. فمن كان معتمدا على سبب غنيا به واثقا فيه لم يطلق عليه اسم الغنى لأنه فقير إلى الوسائط بل لا يسمى صاحبه غنيا إلا إذا سلم من علة السبب استغناء بالمسبب. لا يسمى غني القلب غني النفس إلا إذا سلم من علة السبب استغناء بالمسبب بعد الوقوف على رحمته وحكمته وتصرفه وحسن تدبيره فيصير العبد غنيا بتدبير الله له. لا بتدبيره لنفسه. يعني ايه الكلام ده بقى؟ كلام زي الفل لا يحتاج الى اي شرح. لكن لمزيد من التفاصيل احبكم في الله واستودعكم الله واشرح في الحلقة القادمة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.